وهي تفتش عن الأجساد المقطعة والأجزاء والأشلاء، تبحث عن هذا وتفتش عن ذاك. زينب التي استشهد من أهلها وأهل بيتها 29 فرداً، 29 فرداً تراهم زينب أمامها كأنهم أمة بأكملها. استشهد إخوتها 3 وأولادها 3 وأولاد إخوتها، استشهد كل أهل بيتها وهي ترى رؤوسهم قد قطعت وأجسادهم ممزقة، وضعتها الخيول، فتراهم زينب عليها السلام وهي تبحث عن أخيها الإمام الحسين عليه السلام، تبحثه عن هذا الجسد وعن ذاك الجسد حتى تصل إلى جسد الإمام في ليلة ظلماء، فتشمه وتضمه وترى يديه قد قطعت، وترى إحدى يديه قد قطعت والثانية من إصبعه قد قطعت، فتأخذ يدها إلى تحت الجسد ثم ترفع الجسد إلى السماء وتقول: اللهم تقبل منا هذا القربان. زينب في رفعتها وعزتها، أين هي الأمة التي كانت أمة محمد صلى الله عليه وآله لتقف مع الإمام الحسين؟ الإمام الحسين مقطوع الرأس، وحيداً شريداً غريباً في كربلاء، قتل أهله وأصحابه، لا تسمع هناك إلا صوت زينب وآهات زينب وكلمات زينب وثورة زينب. زينب عليها السلام يوم أن وضعت الجسد الشريف بيديها ورفعتها إلى السماء وهي تقول: اللهم تقبل هذا القربان من آل محمد، كانت عليها مآس ومصائب لا يتحملها الجبال، لا يتحملها أحد أبدا، وانطلقت تصلي ليلتها، تصلي من قعود لترفع يديها إلى السماء. وتساق زينب عليها السلام إلى الكوفة إلى عبيد الله بن زياد، ثم إلى يزيد ليظهر هناك كلمات زينب فتكسر صنمية يزيد وعنفوان يزيد وسلطة يزيد، فتقول ليزيد: يا يزيد، كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، افعل ما شئت، أعلى ما تستطيع افعل، يا يزيد كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لن تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا، وهل جمعك إلا بدد ورأيك إلا فند وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي اللعنة الله على الظالمين. زينب هي التي كسرت عنفوان يزيد، زينب التي سمعت من يزيد وهو يقول وهو يرى رأس الحسين عليه السلام، يرى يزيد رأس الحسين فيقول: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج في يوم الأسل، ليت أشياخي يتذكر أجداده عتبة وربيعة والوليد وصناديد الشرك، فيقول: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج في يوم الأسل، قد قتلنا القرن من أشياخهم وعدلنا يوم بدر فاعتدل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. أين هي الأمة التي تسمع هذا يزيد يتسلط عليها ويحكمها والأمة ساكتة صامتة جامدة غير متحركة؟ أين هي الأمة التي أصبح يزيد اليوم حاكما عليها باسم الدين، باسم الرسالة، باسم القرآن، باسم الشريعة يتسلط يزيد. بعد أن قتل الحسين عليه السلام أصبح يزيد يرى أن واقعه اليوم أن يصبح أميراً للناس وأميراً للمؤمنين. يزيد الشارب للخمر، الفاسق المجاهر بالحرمات، يزيد اليوم يصبح أميراً للمؤمنين ويبايعه الناس. أيها الأكارم، إن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله يوم أثنى حياته من أجل الدين ومن أجل الشريعة ومن أجل الإسلام، أثنى كل حياته من أجل إرساء قواعد الدين وقواعد الشريعة، يركز ركائز الدين ويفسر آيات القرآن ويبني الناس. أراد النبي أن تستقيم الحياة على أن تستقيم الحياة على العدل، أراد النبي أن يسير الناس على أساس الاستقامة. ها هو النبي يرى أن الأمة التي تركها قد جعلت يزيد خليفة للمسلمين وجعل الناس عبيدا له. يزيد يجعل الناس عبيد ليزيد. هل هذه هي الأمة التي تركها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أيها الأكارم المؤمنون، أمة محمد أرادها النبي أن توسع دينها وتنشر دين الإسلام على العالم بأكمله، ووضع النبي عنوانين كبيرين للأمة بأكملها. وضع النبي وهي إرادة الله أن هناك صمامي أمان، صمامي أمان للأمة. إذا ما انتهجت الأمة وسارت على هذا الخط لا يمكن أن تضل أبدا. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، لن مطلقا. إذا ما تمسكت الأمة بالثقلين وبالثقلين كتاب الله، حبل ممدود بين السماء والأرض، وعترتي آل بيتي، نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. أما يزيد فقد جاء إلى كتاب الله فرماه عرض الحائط، رمى شريعة الدين وشريعة القرآن، رجم بالقرآن وبالشريعة وبالدين وبالقيم وبالمبادئ، رماها عرض الحائط، رمى القرآن والشريعة والدين، لم ينضبط بضوابط الدين، ولم يرعى نفسه أن يسير وفق المنهج الذي أراده الله. رجم القرآن خلف ظهره، نبذه خلف ظهره، وجاء بأناس وعباد وكانة وسدان. هؤلاء جاءوا فحرفوا الدين وحرفوا الشريعة وحرفوا القرآن وحرفوا الأحاديث وجعلوا الناس مدجرين، أبعدوا الناس عن كتاب الله، فأصبح القرآن بعيداً عن واقع الناس وبعيداً عن سلوكهم وبعيداً عن تطبيقهم. القرآن في واد والناس في واد آخر. هذا يزيد الذي فعله في الناس. يزيد فصل الناس عن دين الله، فصل الناس عن القرآن. القرآن المنهج والشريعة التي أراد الله أن نطبقها، فصل يزيد الناس عن القرآن. هذا الذي فعله يزيد في أول فعلته، وبنو أمية من قبله فصلوا الناس عن القرآن. وما دام أن فصل الناس عن القرآن فقد اتجه إلى الخط الآخر، إلى الصمام الآخر، إلى الذكر الآخر، إلى آل بيت رسول الله. فقتل الحسين بن علي، الحسين بن علي: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فصل الناس عن القرآن وأجهز على آل بيت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقتل الحسين. الأمة التي يقتل الحسين فيها أمة ستهان ستذل، الأمة التي لا تتمسك لا بالقرآن ولا بأعلام الهدى ولا بالإمام علي بعد رسول الله. برسول الله ولا بالحسن ولا بالحسين، كيف هو سيكون مصير هذه الأمة؟ مصير هذه الأمة بالأكيد وبالمحقق أن أمة لا تتمسك لا بالقرآن ولا بأعلام أهل البيت، مصيرها الذل، مصيرها الهوان. أي أمة هذا الذي يقتل الحسين مع 70 نفر من أهل بيته وأصحابه؟ أين أمة؟ إذا كنتم تعرفون أو لا تعرفون أنه كان في الكوفة 4 ملايين من البشر، بمعنى أن الكوفة ليست قرية صغيرة وليس فيها أعداد قليل من الناس، فيها 4 ملايين. أين الناس الذين يحجون؟ وأين الناس في المدينة المنورة؟ أيعقل أن في الكوفة يبايع مسلم بن عقيل 120 ألف؟ 120 ألف، ومع ذلك يصبح يوما مسلم بن عقيل وليس معه رجل واحد. الناس جميعهم يتخلون عن مسلم بن عقيل. هل يمكن ل120 ألف قد بايعوا، أخذوا السيوف، أخذوا كل شيء، ومع ذلك ينفصلون عن مسلم بن عقيل ليصبح مسلم بن عقيل وحيدا في أزقة الكوفة ليس معه إلا امرأة واحدة من أهل الكوفة؟ كانت هذه المرأة أرجل من كل رجالات أهل الكوفة. أدخلته إلى بيتها وسقته وأطعمته، لكن داخل بيتها كان الذي دس على مسلم بن عقيل، فيقتل مسلم بن عقيل والكوفة جامدة غير متحركة. الكوفة كان في منبرها يخطب علي، كان لا يزال في مسامع الكوفة وأصداء الكوفة وجبال الكوفة ومنبر الكوفة كان فيها علي عليه السلام يخطب في مسامعهم، يعظهم، يرشدهم، يبين لهم. اليوم لا يوجد أحد يسير على نهج الإمام علي ولا على طريقته ولا على نهج القرآن. أيعقل هذا؟ أين الناس الذين كانوا مع النبي وأمة محمد صلى الله عليه وآله؟ أيعقل أن أهل الكوفة عندما يقتل الإمام الحسين وهم يعرفون الحسين، من هو الحسين ومن هو أبو الحسين ومن هي أم الحسين ومن هو جد الحسين، يعرفونه جيدا، فيقوم عبيد الله بن زياد ابن مرجانة بعد أن قتل الإمام الحسين فيخطب من على منبر الكوفة ويقول: الحمد لله الذي نصر الحق وأهله، والحمد لله الذي قتل الكذاب ابن الكذاب الحسين ابن علي. والناس سكوت في مسجد الكوفة، في المسجد الذي بناه الإمام علي، في المنبر الذي خطب فيه علي، ومع ذلك يقول: الحمد لله الذي قتل الكذاب ابن الكذاب الحسين ابن علي. والكل جمود صامتون، لا يتكلم أحد إلا رجل ضرير كثيف من أقصى المسجد يقوم وسط الصمت المقبل فيقول: يا ابن زياد، أتقتلون أبناء النبيين وتتكلمون بهذا الكلام على منابر المؤمنين؟ إنما الكذاب أنت وأبوه، ومن ولاك وأبوه، أنت وأبوك يا ابن زياد، زياد ابن أبيه، أنت الكذاب ابن الكذاب، ومن ولاك وأبوه، يزيد وأبوه، أنتم الكذابون الدجالون الذين تمسكون أفكار الأمة وتدجنونها. ضرير كثير. أين الشباب؟ أين الأشداء؟ أين الذي عرفوا عليا وسيرة علي ونهج علي في الكوفة؟ ضرير، أيعقل؟ ليس إلا رجل ضرير يتكلم وينتقد عبيد الله بن زياد، فتنتفخ أوداج عبيد الله بن زياد ويقول: أتوا به. فيأتوا بهذا الضرير فيقول للضرير: لأقتلنك شر قتلة. فيتبسم ذلك الضرير الأعمى عبد الله بن عفيف الأزدي فيقول: الحمد لله الذي رزقني الشهادة، أنا أعمى، فقدت عيني اليمنى في يوم الجمل وعيني اليسرى في صفين، الحمد لله الذي رزقني الشهادة. والله لقد سألت الله الشهادة قبل أن تلدك أمك يا ابن مرجانة، فلما فقدت بصري يئست من الشهادة، فالحمد لله الذي رزقنيها بعد اليأس منها يا ابن مرجانة. والله لقد سألت الله أن يرزقني الشهادة على يد أهبت وألعن عباد الله وأبغضهم إليه، فالحمد لله الذي رزقني الشهادة. أيعقل أن الناس جميعا يسكتون ولا يتحرك أحد؟ ما الذي سيحل بهذه الأمة؟ الأمة التي قتل الحسين وقتل ودعم بالقرآن، والقرآن أصبح بعيدا عن حياة الأمة، أكيد أن المتجبرين والظالمين سيجرؤون على فعل كل شيء، أكيد ليس عندهم قيم ولا مبادئ ولا أخلاق. ما داموا تجرؤوا على القرآن وتجرؤوا على الدين وتجرؤوا على آل البيت وعلى الحسين، فسيتجرؤون بعد ذلك على كل شيء. من بعد الحسين سيصبح كل شيء سهل، وكل شيء يصبح لا قيمة له. سيتجرؤون على المقدسات وسيتجرؤون على المحرمات وسينتهكون الأعراض. أيها الأكارم، الأمة إذا لم تتحرك في الأوان المؤقت والوقت المحدد فإنه ستنتهك محارمها وتنتهك كل كرامتها. أيها الأكارم المؤمنون، عندما نتحدث عن مصيبة الأمة نرى أن الإمام الحسين عليه السلام قد خاطب الأمة في يوم عاشوراء بخطاب عجيب، قال لهم وهو يخطب في الآلاف المؤلفة: تباً لكم أيتها الجماعة وترحى، تباً لكم، ماذا تفعلون؟ أتقتلون ابن بنت رسول الله؟ فإنما أنتم الذين واجهوا الحسين، وإن كانوا أفراد وإن كانوا قد بايعوه، فيقول الحسين: فإنما أنتم من طواغيت الأمة، أنت الذي تحركت في سبيل الباطل فهو من طواغيت الأمة، فإنما أنتم من طواغيت الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرفي الكلم، وأنتم ويحكم، أهؤلاء تعبدون؟ أهؤلاء يزيد وعبيد الله بن زياد تعبدون؟ أهؤلاء تعبدون وعنا تتخاذلون؟ أجل والله غدر فيكم قديم، حقد على الدين، حقد على الشريعة. يزيد لم يقتل الحسين لذات الحسين، يزيد كان يقتل به الدين والشريعة والقرآن، يزيد أراد أن ينتقم لبدر، يزيد كان بعيد عن الدين، يزيد حينما قتل الحسين هو يقتل الشريعة والدين، ولذلك قال: ليت أشياقي ببدر شهدوا. هؤلاء كما قال الحسين، أجل والله غدر فيكم قديم وشجت عليه أصولكم، نبتتم عليه، نبتتم على كره الدين وكره الشريعة، وشجت عليه أصولكم وتوارثته فروعكم، ثم وأيب الله لا تلبثون بعدها إلا كريثما يركب الفرس حتى تدور بكم الرحى. أنتم لا تظنوا أنكم بمقتلكم للإمام الحسين أنكم ستهنؤون، وإنما سيكون لكم الوبال والذل. ولذلك قال الإمام الحسين: ألا وإني أعذرت وأنذرت، أعذرت وأنذرت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة في الأرض إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وأيم الله، هذا الخطاب نهاية الخطابات التي كانت بين الحسين وبين قتلته، وأيم الله بين الحسين وليس فقط القوم الذين واجهوه، بين الأمة الصامتة، الأمة الخاضعة، الأمة الجامدة من أقصى الأمة إلى أقصاها. يقول الحسين في هذه الكلمات يلخص حال الأمة بعد قتل الإمام الحسين: وأيم الله لتقتلنني. يعرف الحسين أنه مر في طريق الموت، يخاطب الذين يقاتلونه والصامتون في مكة والصامتون في المدينة والصامتون في كل أرض الإسلام: أما والله لتقتلنني ثم ليلبسنكم الله ذلا شاملا. ليلبسنكم الله ذل، لكن ليس أي ذل، ليس ذلا قليلا أو صغيرا، وإنما ذلا شاملا وسيفا قاطعا، وليسلطن الله عليكم من يذلكم. ما دمتم تركتم الحسين فليسلطن الله عليكم من يذلكم. أيها الأكارم المؤمنون، نعم، أين هي الأمة؟ الأمة التي تركت الحسين وحيدا أكيد لا بد أن تنال حظها من الذل. ما الذي حدث بعد قتل الحسين؟ الحسين قتل في العام 61 من الهجرة، ويزيد تولى 3 سنوات. في السنة الأولى صمتت الأمة عن قتل الحسين وآل بيت الحسين، ولم يتحرك أحد. يزيد تجرأ، الظالم يتجرأ، إذا لم يرتدع في أول جرمه فإنه لا يبالي لا بمقدسات ولا بأي شيء. ما دام قد تجرأ على قتل الحسين ولم يتحرك أحد فإنه ينتقل من المقدسات. ولذلك يزيد تحرك نحو المدينة، إلى مدينة رسول الله. نعم، بعض الناس قد لا يعرف أن يزيد توجه إلى مدينة رسول الله. الأمة التي لم تتحرك مع الحسين سيأتيها يزيد ليذيقها الذل والهوان والخسف، ويذيقها أشكال الذل والمهانة. لو أن أهل المدينة تحركوا مع الإمام الحسين ماذا كان سيصير معهم؟ قال الحسين: إن يزيد فاسق شارب للخمر يرتكب المعاصي ومثلي لا يبايع مثله، وقال: إني مرتحل صباح يومي هذا، أنا مرتحل، فمن كان معنا فليرتحل معنا. لم يتحرك من أهل المدينة أحد، يسمعون الحسين وهو يقول: يزيد فاسق شارب للخمر. بعد سنة من قتل الحسين يذهب وفد من أهل المدينة إلى الشام ليلقى يزيد، فيسمع أن يزيد فاسق وشارب للخمر، فرجعوا إلى المدينة وثاروا على يزيد وعلى والي يزيد وقالوا: يزيد شارب للخمر، أما علمتم أن يزيد شارب للخمر إلا بعد عام من مقتل الحسين؟ أليس قد قال الحسين ذلك قبل شهور وشهور فيكم؟ ثم يأتي يزيد ويرسل مسلم بن عقبة، ويسمى مسرف ابن عقبة. هذا الرجل قال كان مريض في الشام، فقال يزيد: إني سأرسلك، إني أريد أن أرسلك إلى المدينة لتقضي فيهم بالقضاء الذي أمرك معاوية، أبي معاوية، أبوه معاوية. فكان مسلم مريض، فقال يزيد له: أظنك مريض ولا تتحمل السفر. فقال: يا أمير المؤمنين، أجر ساقه الله إلي، أترك الأجر؟ لا، لا تحرمني هذا الأجر، أجر أن يذهب إلى المدينة. وتولى مسرف بن عقيل قيادة جيش يزيد وذهب إلى المدينة وحاصر أهل المدينة. كان قائدهم عبد الله بن حنطل، كان ابن غسيل الملائكة، وقاتلوا جيش يزيد وما استطاعوا. كان جيش يزيد كبير وجرار. مشكلة أهل المدينة ليس معهم قيادة، كان معهم قيادة الحسين وعلم الهدى سيقودهم كيف ينتصرون. اليوم تحركوا متى؟ لا ينفع التحرك بعد ماذا؟ بعد قتل الحسين تحركوا بعد ماذا؟ ما الذي حدث بأهل المدينة؟ دخل مسرف بن عقيل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، قتل 4000 من أهل المدينة و4000 من الأعراب من الذين كانوا ساكن المدينة. قتل كل من بقي من أهل بدر، كان بعض أهل بدر مع الرسول من الصحابة، قتلهم مسرف بن عقيل، مسرف بن عقبة، قتل من بقي بدريا من أيام رسول الله، قتل الصحابة، قتل 400 صحابي و20 من أهل بدر، وقتل 700 من القراء من حفاظ الكتاب من القراء الذين يحفظون القرآن. وأدخل يزيد ومسرف بن عقبة أدخل جيش الشام إلى داخل المدينة فنهبوها 3 أيام. قالهم يزيد المدينة لكم، انتهبوها انتهكوها افعلوا ما شئتم. أتوا إلى النساء، إلى بنات الأنصار، إلى بنات المهاجرين، فاغتصبوهن هؤلاء اللئام، اغتصبوا الأعراب. 1000 امرأة بكر ولدت من أول من هؤلاء وولدت زنا من هؤلاء، 1000 امرأة. حينما قتل الحسين أكيد ستحل النكبة على الأمة، أكيد أن الأمة التي لا تتحرك سيرتكب فيها الطغاة كل أشكال الإبادة والانتهاك. 1000 شابة تغتصب فيلدن 1000 من أولاد الزنا. كان الرجل من أهل الشام يدخل إلى المدينة وفي حضن الأم طفل رضيع، فيقول ائتني بأموالك وذهبك، فتقول ليس معي شيء، فيسحب الطفل الرضيع من رجله من ثدي أمه فيسحبه فيضرب برأس هذا الطفل على الحائط فينتثر دماغه والأمة ساكتة. 1000 امرأة، 700 صحابي، 30 بدري، أي بلاء حل بهذه الأمة. قتل الناس في ما يعرف بيوم الحرة، يوم الحرة في المنطقة الحرة، هذه المنطقة في حجارة سود، أبيد أهل المدينة عن بكرة أبيهم. كان ذلك في المحرم من العام 63، مرت سنة واحدة على قتل الحسين أو سنتين، مرت سنتين على قتل الحسين، وإذا بهم يأتون إلى المدينة فيفعلون بالمدينة ما يفعلون. الأمة التي سكتت عن الحسين وعن أعلم الهدى سينالها الذل، سينالها الخضوع. أليس الحسين عليه السلام هو الذي قال: أما والله لتقتلنني ثم ليلبسنكم الله ذلا شاملا وسيفا قاطعا وليسلطن الله عليكم من يذلكم. ويذهب مسرف بن عقيل إلى الكعبة. أصلا يزيد ما دام تجرأ على القرآن وتجرأ على الحسين أكيد سيتجرأ على بقية المقدسات، سيتجرأ على مكة وسيتجرأ على المدينة. دخلت خيله إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، الخيل وصلت إلى قبر الرسول. هذه الأمة التي تسكت عن قتل أهل البيت وأعلام الهدى سيصيبها الذل، حتى المقدسات لن يكون مقدسات عند الطواغيت وعند الطغاة. وفي مكة يذهب مسرف بن عقبة ويتجه إلى مكة ويموت في الطريق، فيقوم مقامه الحاكم والوالي على الجيش الحسين بن نمير ويذهب إلى مكة. ما الذي حدث في مكة؟ لا تتخيلوا ماذا حدث في مكة. ضربت مكة بالمنجنيق، هدمت الكعبة، أحرقت الكعبة، أحرق أستار الكعبة، قتل الناس بين الصفا والمروة، قتل الناس في حجر إسماعيل. يزيد الفاسق الفاجر يرجم الكعبة ويهدمها، ويأتي بالمنجنيق وبالنبط وبالكتان فيحرق الكعبة ويدمر الكعبة وينتهك حرمة الكعبة، انتهك كل الحرمات ويقتل المسلمين. فلا حج ولا صلاة ولا أي شيء. هذا الذي يحدث عندما تسكت الأمة أن تقف مع تيار الحق، فإن الأمة بعد ذلك يصيبها الذل ويصيبها الهوان ويتجرأ الأعداء. العدو يتجرأ على مقدس ومقدس ومقدس، ينتهك الحرمات ما دام قد انتهك حرمة الحسين فإنه لا يبالي. الأمة التي قتل الحسين فيها وسكتت ستسكت عن قبر رسول الله وعن مسجد رسول الله وعن المدينة، وستسكت على مكة وعلى الصفا وعلى المروة وعلى زمزم، وستسكت على أحجار الكعبة، لأنها أمة صامتة. الأمة الغير متحركة أكيد سيكون هذا نتيجة حتمية لسكوتها وجمودها وعدم تحركها. أسأل الله أن يجعلنا من المسارعين المجاهدين الذين يذودون عن الدين، إنه سميع مجيب الدعاء، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين وعن سائر النبيين والمرسلين. أيها الأكارم المؤمنون، عندما تتحرك الأمة في الأوان والوقت المحدد سيكون لتحركها أثر. الأمة المتحركة في وقت التحديات والصعوبات والامتحانات عندما تتحرك في الوقت والأداء يكون لتحركها أثر، وإذا تحركت بعد ذلك سيكون الأثر ضعيف ضعيف جدا، لن يكون أثر كبير. ستأتي بالتضحيات، سيكون هناك تضحيات لكن لا أثر فيها. بعد قتل الحسين قامت الثورات، ثورات وثورات، لكن هذه الثورات على الرغم من الأعداد التي قتل فيها ومن التضحيات ليس فيها أثر كبير. كيف لو تحركت الأمة مع الإمام الحسين؟ كيف؟ سليمان بن صرد الخزاعي بعد استشهاد الإمام الحسين قام بثورته الكبيرة، وقتل من جيشه حوالي 4000، كان من التوابين ومن رفع شعار يا لثارات الحسين، لكن كان الباطل قد استقوى وقوي ولم يعد معهم الإمام الحسين. نعم قتل مع سليمان بن صرد 4000، لكن ليس معه أثر. لو أن هؤلاء 4000 تحركوا يوم تحرك الحسين وانطلقوا يوم انطلق الحسين، كيف كانوا سيغيروا التاريخ؟ المختار الثقفي قام بثورة، ثورة طويلة وعريضة لكن ليس فيها أثر، لم يكن فيها أثر كبير. لماذا؟ لأن المختار لم يتحرك وقت أوانه. لو تحرك المختار مع الحسين وفي حين الحسين وانطلق مع الحسين، كيف كان سيغير الأرض؟ الواجب على المؤمنين أن يتحركوا في الزمان والوقت المحدد، أما التحرك بعد ذلك فلن يكون له ثمرة كبيرة. سيكون التضحيات كبيرة والدم كثير والأثر قليل، يكون الأثر قليل. بعد أن استشهد الحسين لاحظتم كيف دخلت الأمة في ظلام دامس، كانت تأتي ثورة هنا وثورة هنا، مع تقديرنا لما قاموا به، لكن ثورة التوابين لو تحركت الأمة في الأوان سيكون أثر كبير. كيف رأيتم المؤمنين اليوم والمجاهدين من أهل اليمن لما وقفنا في وجه أمريكا في الوقت المحدد وتحركنا في وقت أوج الظلم؟ كيف أوقفنا مشاريع أمريكا لو أننا صمتنا وسكتنا وتخاذلنا كما يحدث اليوم في الجنوب؟ سيكون الدماء والتضحيات كبيرة والأثر سيكون قليل. لابد أن يتحرك الناس تحركا سريعا حتى يكون الأثر أثر واضح بين، لا سيما مع أعلام أهل البيت، مع أعلام الهدى من أهل بيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. أيها الأكارم، يحكي لنا الله عز وجل في سورة ياسين فيقول: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، كما بدأنا الخطبة. هذا رجل انطلق عندما عرف أن الظلم خيم على الأمة، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. رجل حر، معه صوت، معه كلمة، معه موقف: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ثم أطلق صوته وقال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. ثم أعلن كلمته الواضحة: إني آمنت بربكم فاسمعون. ليسمعه العالم، ليسمعه العالم. قيل: ادخل الجنة. قتل. فنقل الله الحوار والكلام من لحظة الواقعة إلى لحظة الجنة. قيل: ادخل الجنة. ماذا قال؟ قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هو في كرامة، في نعيم. قال الباري: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند، وما من السماء، وما كنا منزلين. هؤلاء قومه قتلوه، خذلوه، هم أقل، هم أضعف. أن نرسل عليهم جند من السماء، لا يستاهلون ذلك. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، وما كنا منزلين. هم كانوا أقل من ذلك وأحقر، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. صيحة واحدة لهؤلاء القوم فإذا هم خامدون، فإذا هم هالكون. هؤلاء الذي أصابهم من بعد أن خذلوا صاحب القرية، ما داموا خذلوه تعالوا فانظروا ماذا حل بهم. الباري يقول: ما أنزلنا على قومه من جند من بعده من بعده. لاحظوا كلمة من بعده. وما أنزلنا على قومه من بعده، لو تحركوا معه كانوا سيكون لهم موقف، لكن من بعده، من بعد ما قتلوه، هم أقل أن ننزل عليهم جنودا، من هم؟ لا يستاهلون بشيء. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند، لا يستاهلون أن نرسل عليهم جند من السماء، وما كنا منزلين. ما الذي سيحدث بهم إن كانت إلا صيحة واحدة، واحدة صيحة واحدة لهؤلاء القوم فإذا هم خالدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. أيها الأكارم، لا بد أن نتحرك تحركا إيجابيا، تحرك إيجابي. التحرك الإيجابي هو الذي يمنع المخططات والمشاريع. اليوم الشعب اليمني يتحرك في موقفه وفي موقعه تحركا إيجابيا، وقف في موقف المشاريع الأمريكية والإسرائيلية التي تحاول أن تنهب ثرواتنا وأن تأخذ منافذنا البحرية وأن تأخذ رجالنا. فوقفنا في هذا المشروع في الوقت والزمان والمكان المناسب، ووقفنا مع القيادة ومع أعلام الهدى من آل بيت رسول الله، مع علم الهدى من آل بيت رسول الله، فتحركنا هذا التحرك. ما دام اليمنيون في هذا التحرك فسيفشلون مشاريع أمريكا، سيكونون أعزاء كرماء. أما من تخلى عن هذا الموقف فسيصاب بالذل والصغار والشنار. نعم، صغار وشنار. الشعب اليمني اليوم يحسب له في العالم ألف حساب، وهو شعب ليس معه شيء. معنا الله ومعنا القيادة ومعنا شعب صامد متحرك يقدم كل شيء في كل يوم. نقدم فلذات الأكباد، نقدم كل شيء في سبيل الله من أجل عرضنا. لو أننا سكتنا أمام أمريكا لو أننا سكتنا أمامها، هي لا تعرف لا مقدسات ولا حرمات. كما كان يزيد لا يعرف لا حرمات ولا مقدسات. هذه أمريكا اليوم، نحن الذين نحمي كل مقدسات الأمة. يجب أن يعرف العالم الإسلامي والعربي أن الشعب اليمني اليوم هو الذي يحمي مكة ويحمي المدينة من دنس اليهود وأمريكا. لولا وقوف الشعب اليمني في مواجهة المشروع الأمريكي ربما لدخلت أمريكا إلى مكة ولا هدمت مكة، ولا وصلت إسرائيل واليهود إلى المدينة. لولا هذا الشعب اليمني الصامد الثابت ربما لصار اليهود إلى المدينة. الذي منع اليهود والإسرائيليين من أن يدخلوا المدينة وإلى قبر رسول الله وينتهكوا الحرمات هو الشعب اليمني. وإن كنا نقاتل هنا فإننا نمنع أي تحرك يهودي وصهيوني على العالم الإسلامي والعربي بأكمله. اليوم نقاتل نيابة عن شعوب الأمة العربية بأكملها. الشعب اليمني وإن كان بضعة ملايين لكنه يقاتل دون المليار والنصف مليار من المسلمين. نعم، نحن نقاتل بالنيابة عن كل المسلمين والمسلمات من الأمة العربية والإسلامية. لو والعياذ بالله استطاعوا أن يصلوا إلينا فإنهم سيصلون إلى كل شيء، إلى كل المقدسات والحرمات. سيدوسون كل المقدسات، سيدوسون مكة والمدينة، وسيدوسون حتى قبر رسول الله لأنهم لا يبالوا بشيء. نعم، لنا الشرف اليوم كل مجاهد في الجبهات هو يحمي مكة ويحمي المدينة ويحمي قبر رسول الله ويحمي زمزم ويحمي الحجر الأسود ويحمي كل المقدسات بدماء الشهداء ودماء هؤلاء الأبرار. سنحرر الأرض، كل الأرض، وسنحرر المسجد الأقصى بإذن الله. أكثر من الصلاة والسلام على حبيب الله محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه أشجع طاعن وضارب إمام المشارق والمغارب جم الفضائل والمناقب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى سكن الزهرة فلذة كبد المصطفى، وعلى ولديهما الحسنين سيد شباب أهل الجنة السعداء، وعلى جميع آل رسول الله. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله المنتجبين وعن سائر النبيين والمرسلين. ارفعوا آيات الطراعة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم فك أسر المأسورين واشف مرضى المؤمنين. اللهم وارحم الشهداء يا رب العالمين. اللهم أنزل السكينة في كل قلوب المؤمنين، أنزل السكينة على قلوب المجاهدين، ثبت في الأرض أقدامهم، وأنزل السكينة في قلوبهم، واجعل النصر أمامهم وقبالهم يا رب العالمين. إنك على كل شيء قدير. احفظ السيد القائد عبد الملك بحفظه، وأيده بتأييده، وسدده بتسديده، واجعلنا يا الله من الدعاة إليك، ومن الدالين إليك يا رب العالمين، ومن الناصرين الحق يا رب العالمين، مع أعلام الهدى، إنك على كل شيء قدير. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الله أكبر. الموت نبيك، الموت إسرائيل، اللعنة اليوم، الناس الإسرائيل. الله أكبر. الموت نبيك، الموت إسرائيل، اللعنة اليوم، الناس الإسرائيل. الله أكبر. الموت نبيك، الموت إسرائيل، اللعنة اليوم، الناس اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله يا من جلاله. اللهم احسن عاقبتنا وانصرنا في الدنيا كلها.